وشريعة الإسلام شريعة خالصة تخالف غيرها من الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الأنبياء واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا شتى. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين، في الدين قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الدين العقيدة لا اختلاف فيها عند الأنبياء، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء والمرسلين دينهم واحد، يدعون إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. أما الشرائع فإنها متعددة، فشرعة موسى تختلف عن شرعة إبراهيم، وشرعة موسى وإبراهيم تختلفان عن شرعة نوح، وشرعتهم عليهم الصلوات والسلام تختلف عن شرعة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشرعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشرعة الخاتمة التي قضت على كل شرعة، وهي الملة العصماء التي نسخت كل ملة. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله تعالى على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يطيعه على شرعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح: لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يتصفح صحيفة من صحائف يهود، قال: ما تصنع والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار. فدل ذلك على أنه لا يجوز لإنسان مهما بلغ أن يعبد الله تعالى على غير ملته وشريعة نبينا وحبيبنا ومصطفى ربه محمد صلى الله عليه وسلم.